سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى دائما في إطار في برنامج كلام عن الإنفاق في سبيل الله للمدرسة القرآنية للتعليم القرآني والمواد الشرعية. لكان في هذه الأيام نتعشى هذا الخير العظيم يكتر رحمة يشان اخترب سبحانه وتعالى. السؤال يكون أول بحول الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نسنت أيها الإخوة المؤمنون إلى رب سبحانه وتعالى من رحمته بنا، يعني يخلقنا باش كتنعبد مصح يفتحنا، يعني وغنيني راه اجتهدت تعافر مع يمن وهم وحده وهم جابها من نفسيته وهم جابها من الشيطان اللعين ضد النيت تجمني تخصم، يعني اني تخصم من عبادة لا، واش انا كيفاش نعبد يسلم دانا عبادات وفرائض جان اختويرا تيزع عليك رزمنت أدنا نربح سيس الخير، أدنا نربح سيس الخير من بين أون تويري ولا يجان خنت ربي سبحانه وتعالى عند يتلي لي وشان غجري فسننا وشان غيتلي وشان غصحة كل نعم وغير السؤو غير يتلي كل النعم اللي وشان إنينا هاد النعم. طبعا كلنا نشني منغ من الله خلقنا الله عز وجل أو النعم اللي انتغرنا سواء الجوارحنا سواء دقن العلم دقن حد شمر قوة عزام سواء ديتلي سواء دقت الجاه دقن حد اللي أنا ديكون غرسان جان ستمدن كلها من الله. إنينا رب سبحانه وتعالى يمرانا إلا أن ننفق سواء نغني وشو قاع نغني وشو يرزقان اختيد إني أنا غنفقت السيس بشك هامي باش كان حقق العبادة اللي خلقنا في الجالس باش كدي بين ويتغنى وسيوه ثم باش كان غرزنا الشيء من القيامة هذا عديس التنافس بين الناس وهم يدنقع كيف الشيء من القيامة ديس درجات كل حدا العسب اجتهادس الإخلاصس دعا فرص نيت ستوحد إلى رب سبحانه وتعالى قبل العمالس ليرنيز درجات إذن مش كغني جزاء الشيء من القيامة بأحسن الجزاء. وفي الدنيا كذلك ليوعد نغيلة مش كغن تخلف هذا الإنفاق أن يكن نفق السيس رب سبحانه وتعالى أغن تخلف من شين يغسوا أن ديت لي نغتشرا وضيرا سمن يغنيني رب سبحانه وتعالى آيات كثيرة يكتسيس انت كان عزمت وأنفقوا نغيائيه الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم الرزق يغني شربين يغنفق تسيس خرجت الصحة مش شربي الصحة انفق تسيس ما معنى تنفق تسيس خدم سيس الخير يجور سيس بريدنا ربي سبحانه وتعالى عاون السيس مسلمان تمرض السيس يعني هذا عاد غرش إيلس عاد تمرض بالمعروف تنهيت المنكر هذا عاد شمرض الدين ربي سبحانه وتعالى تنفقوا من هذا الصحة الصحة شو ربي سبحانه وتعالى باش كتدوم من صحتني باش كت اش يحفظ ربي صحتك لازم تجد يعني اتنفق السيس في سبيل الله انفاقوا معنوين يعني وتنرقب ولي تبيت صحتك سلسوت الدادة بالصحة هاي الجهدني اللي تجد يعد انفاق مما رزقك الله وهذا أداة في شكر النعم يقين حد يشكر نعمة ربي سبحانه وتعالى ليتكملس وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم يقين حد يتجن نعمة يسوشو ربي سبحانه وتعالى أبريدنا ربي معنا باش كده يحقق سيس العبادة باش كده ينفع سيس الخلق ربي سبحانه وتعالى باش كده يشمر سيس الدين ربي يعلي بها كلمة الله أدي نشر سيس الدين أدي استعزم سيس تاروني مسلما ربي سبحانه وتعالى هذه قبل أن عملني خاطر ذلك الشكر أن دون الشكر الحقيقي بالإضافة لابد باللسان الذي ليحمد الله ويشكره على تلك النعمة. سمني يا رب سبحانه وتعالى يقارنا يعني دكتور الرحمة يشان غاون صحته يشان غاون نعيمه لنين غنفقد سيسنت. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قعون ويتلي وانتمرتوا كلها لجان غرب سبحانه وتعالى الخلاء يفدس يجان غاون ويتلي جريف أسننا يمارو ممكن نسيب سيف ويتلي لقنا نفقد سيس أمر من الله خاتم من شينخس خاطرش آيات الإنفاق كثيرة جدا أغلبية نسنت قارنت أنفقوا قاعد الأوامر قاعد الأمر من الله وأنفقوا سادس الأمر من الله بهذا الطريق بهذا الشكل معنى لي قرانا باللي أو لإنفاقوا دل واجب وهو ما تشينخص وهو الاختيار خاتش ما اللي جنحت في هذا الكون لي وشاس ربي لي رزقت نغين طور رزقه يزما يكون دايت لي فقط دي سايت لي دي الشراوات أيضا أني غني وشو ربي أنا نفق السيس يجنحت وشاس ربي كتنعمت يمتاز بها يحرست لي مانس الشيء مقيمة سيسأل عنها وشي غاج او نعمتو وشي غاج او نعزمو وشي غاج او نويتلي وشي غاج او نصحت وشي غاج او نراي وشي غاج وشي غاج يعني غاج حسن الرأي غرش العقل الحكمة غرش الفكر ما شاء الله هتنفع دي مسلما تحرزت إيمانك شي غريب يعني وسي الأمون تلقيس لي حرمي منز خطر همي ملي قشرة لا ينفق منه بتغسر أبيت منكوز أمونكوز ولينفق سيس ليت منكوس ليت تا صحتني بتو تسخدين بتو ليجر في سبيل الله لا قدر الله تخبت استعملت في الحرام هوا أمر ليزروت في منس لهذا أن غني شو ربي أن ننفق سيس باش كديرني أي نظام ما نرقب يعني من بعد في ممكن هذا الجزاء أن الفضل هذا الإنفاق يرني درني ما نقص مال من صدقة أبدا لكن حد لا يتصدق رب سبحانه وتعالى ليس مميز ليرنيس درني وليس مكوز وسيس مكوز وسيس مكوز إطلاقا شي نرقب أن بتا ليت مكوز انت العكس صحتني تترني تتقيم من تدوم على تلك القوة وتلك الصحة أين يتلي أين الرأيني أين وعزة مني مدام لين فقسيس معنا ليرني ليتبي ليتوسع المداركس. ثم نقطة أخرى ربي سبحانه وتعالى يسمي ياسين إنفاق قرض كأنه دمرواس دمرواس نشاستي ربي سبحانه وتعالى باش كان نفهم قضية الإنفاق الخلف أو نخلافه إلا غندي خلفتي ربي سبحانه وتعالى ليت يعزمك في العنوان وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أو فهو يخلفه أو فهو يخلفه ونقرب اللي نشيك قنشرة صغرنا يعني أن بدت جود إحسان لكن خلاص يا زوايا لا ربي سميس قرض لقن الدين كأنه ده سلف نسلف يا ربي سبحانه وتعالى كان سجوم ديرتيد شغلي وش أنا غموني مش كان نفهم مستوشي تسلف ده سيكون حد ريال توشي ده سامر واس على أساس جرتيد الموت تنفهم غفص الأجالي تنفهم غفص أش جرتيد كذلك ربي سميس قرض باش كنفهم باللي اغنتي الرتيد اغنتيوش وانما ارن ربي سبحانه وتعالى وهون ير العباد تشيل اسمياء العبد نيش يشرميا اشرميا ولا يسمح باكثر من ذلك لا يجوز باش تكون دربا باش تكون الحرام تشيل 20 اش دير 20 ليش لا 21 لا 20 ونص ولا 20 20 اما ربي سبحانه وتعالى أغنديرتي بتا أغنتي خلف بأضعاف كثيرة جدا كملت خاغني وش الرزن غفصن وشار دوشار خير الكثير سمني مليك حد يفهمهم يفهم باللي ليتسلف سرب يتسلف يا ربي سبحانه وتعالى كل ما غادي ينفق أدي جلباس ليتسلف يا ربي سبحانه وتعالى أو نسلفتو أتعزعلك تتزعلك تتنمى ما رأنا نرقب الأمثلة كيفاش يعبر ربي سبحانه وتعالى ادعى ترني ربي سبحانه وتعالى يرني يزعليك وهو منش اللي غنطورو البنادم ما نيسوشو زيرتي خلاص في مده معينه تبدا تقضى لا ربي سبحانه وتعالى يعبر راسك التعبير ما رانا نعزم ليت شيء يعني حقيقه يتشجع من فهم موني أدعي كان حد يتشيت لي بيتبت خاطر أدعي فرح دفرع سين ويتليني ليك تشين ويتليني نفسي تس تراضى خاتي سوفوغ تدم بتا لي تسمى شغل دقنا لي سوفوغ دقنا يعني وسابتا السميغ لصحتص كأنه هو لي تودى ديك تلمزيد تجد لمزيد دي حد أدعي نفسي تسقرس ويك تفتي هربالة شهال مستقبل هلنا فقط إذا دمارو يتقدي الفقر يتقدي النقصان ويتليس يتقدي الضياع مستحمل يقين حد يفهم المعنى إني أنطورو أدي عادي تشيت يعني بقع المعاني وضروا الغفص وبالتالي البخ الشوح والدورين والسقع والدورين تسات سقع وتسم وتفكر تسم ولا تفكر أدي يكون من المفلحين ومن يوقى شوح نفسه فأولئك هم مفلحون يوقى شوح نفسه سبتا ملقين حد يسلم دي مس الإنفاق ملقين حد يتربى النفسي سعى الإنفاق يفهم باللي رب سبحانه وتعالى أشوش الخير الكثير على هذا الإنفاق أما الوضيضا إلا يتحس يتجل حسابات إلا عندك يفقر هل دعوة تغلى أخذ أسقس ونخدم يغلب أسقس وكذا تني كذا ولي فهم باللي أيتليني رب سبحانه وتعالى ولي فهم الإنفاق واجب عليه ربي الناس ولي فهم باللي الناس ربي سبحانه وتعالى أشتخل خطير أضعاف وأضعاف قاعدتني فهم يسينه واليومين ولي تيقن قارسنا ربي لكن لتوقر ناس لتوضح ناس مدا باقي نفسي استرنات ووني أدر البس ووني لا في خطر أهم خطرش نفسي تس زديق لترنات في هذا المجال لا قدر الله يصاب بمرض الشح والبخل يدير البلس عندك تطط في هذا المتاهة أنا في هذا الخطر خطر شيت لي مادام نخت نترس عوضة مادام النفق السيس مادام يرني ثم مادام النفق السيس معنا لك انطهرت نطهره من شوائب من شبهات يمكن حد لي يخدم في الحياة أدي ممكن أدي غلط وديوي الخبر توقعك الشبهات يتلس وديوي الخبر وللسين وللتغافة للتجلحية للتغشة بعد شيني هادو شخص صدقت لا خاطي ونقش روضا المعصية تتبين إذا ما استوبت الشورى مع رب سبحانه وتعالى بس حني لن نشوبها وديو الخبر دق الخطأ يوقع البنادم نخدم التجارة وما أكثرها الحياة للتغار إن يا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الطهر نفسي ماذا من شح الطهر ديت ليس اسنمي الزكي ديت ليس ثم انسنت باللي الربا ذكرت نترس عوده الربا حرام يقن حد شويه لي اديبي الحقص ساز التوارس التوار الحقص جار مدا بس مع ربي سبحانه وتعالى ملي قال حد ينفق في سبيل الله الصدقات ربي سبحانه وتعالى يربيها ليش يسرب هذا ليش خاطش من عنده من الله صغرس متينين غموني لخ يمحق الله الربا ويربي الصدقات نفس العبارة استعملتها يربي خاطر الربا مع النمو مع الزيادة مع المضاعفة أغنيني يا رب سبحانه وتعالى ليتي لن توضح المعاني لك قارخ سنتورو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ويضاعفه هو دي السسم أضعافا كثيرة الله حتى تقن التعبير رب سبحانه وتعالى قال لي تشجعانا لي تشجعانا لي قارانا شتود أيت لي يوم وندرختي أضعاف وأضعاف وأضعاف تخوني الرأى وهو شغل مليارنا وشغل مليون اتفق إذا ما اتفق 100 مليون 200 مليون تخزنت خاطي ضموني برك خاطي لاش خاطر ربي سبحانه وتعالى ولي وشان غيرين 100 مليون ني نغن مليون ني ولي وشان غندي الخين ربي لو شرد زعلوك أوسع بذلك بكثير ثم الخلفس قد يكون دريال نتيدت النادي يكون شراء وضيضا تتفيدك المشروع ترسم ديك الماح الوضيضا تجي ديك التجاره صفقه قنونشان اكتلاف فير قنونشان تا تبعد ديس قوانين كان اللي تسجهم اشتس نتشتس تجهر ديس بريدنا ربي سبحانه وتعالى اشتي ساعات نفقديت لي تشيد صدقتني اتسلد الخبر المشروع اني ينجح ما شاء الله الفوائد الله يبارك وجانا وانت توقعت اشتا دخل في ربي يسد عند دخل في ربي سبحانه وتعالى عادي يمكن ربي وشي تربح شد ربي يكتب شد تربح الديني كذلك الحياة لكنا نتعاشى ديس لكنا معرضين لكثير من المهالك والمخاطر مثل التنت الموبيلات الجورن حكم ديسنت حكم دي وبريد يغلب ميدن زي فغ ليزوال التجارة تصو ليواد ليزوال يكتم دين تخلافو ليواد ليلود الوغلان والجواد أو النجاة صاد سكن حد يود غرس مسليم معافى على في صحته وبدنه وماله لقى الخير دزعلوك هذا رزق عظيم من الله معنى لخلفاس شدق خلف قنوع الخلاف وما أكثر ما يحفظنا الله عز وجل كنت عاش في هذه الحياة ونحكي من هذه الحياة لا تتجد أغلاد ولا يدصن على كنتص ومن غنزوى ده ربي سبحانه وتعالى لا يحفظنا من بين الأسباب يمكن حد لن ينفق ماله في سبيل الله خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم ضحموني سأغنيني الصدقة معنى ادفعوا البلايا استدفعوا البلايا بالصدقة داووا مرضاكم بالصدقة نعم هذا يمكن يكون حتى غسق الماري تدرت قاع يتبعي طبيبا يسافر يتغرب ممكن يفخستم زير قاع يشو صدقة ينفق في سبيل الله لقد المريض ما شاء الله يبيت إيراح تين النوز منا من سيسان أو الجانب الغيبي يغلب ميد نزدغلو منان أتلقيت انتي تتعافر يتغار روح لطبيب اني روح لوني روح لزاناليس روح لدني جرب دني يرسافر ادي تيقن قشرة الجانب الى الغيبي الى المفروض اللي يبدأ السيس يتتات قاعد يصوت سبب معليش لابد الاسباب بس السبب ودين قوي وهو الصدقة وهو أنين الغيبي أنطلب ربي سبحانه وتعالى نستعمل الرقية أنو الصدقات جانبه يغلب ميت نغفل الغفص وهو قوي جدا يتعاون انتدت ربي سبحانه وتعالى يشو العهد يماسي لا يشفي بالآيات القرآنية إلا كذلك رسول صلى الله عليه وسلم المرضى يداوون بالصدقة والأمثلة من واقع لن تحكان من حل آخر يزورج العملية يسافر جيناسي زاناليز ناس خلاص العملية ابن متسقار لزاناليز البيل ونقع الفحص العام قع يفقد باللي نعم تتبتاسي العملية نيز مرج العملية وإلا سيصار كذا وكذا خلاص الزويق إنيس ينفهم عاسن وشي ناس لمدة بش كذا زور ريقلي مانس يبيد الكوارتس يزور الغرسن أثناء ذلك يشو صداقة يعاونك تم الطوط تقل ليل تلقى التعاشة تتنقى ممكن حشاكم للمعاش نغيسوا من ناس غريسا سلقوا مامت الناس بتا وش بيك الناس شو نغيرك التوي غسي طروكة الشم ونوفيق يعني يوت الباب ويسوم يسغاز يسيسوم ينفهم معاس قال حمال لك اشتاس كل ساعة ساعات تبي شتود لم يقدر يخلص في سبيل الله ولي أحدو لي السنبة تلان صدقة يدول خلاص الموعد العملية يوض يدول غلدين نات قبل ما تبشر في العملية دعاود نفيزيت دعاود بعد نفسي الراديو عاود ناس وهو شتين تغد لاش ناس ماني تغد كيفاش زول لقوت بيب خلاف زول لك نسبيتار وهالو بتتجد جلد الحيط كل شي زوايا لا المرض لا العملية ولا الحيط يراح سربي سبحانه وتعالى خاطر المرض من الله والشفاء من الله وهو لا طبيبا ولا قشره خلاف ثانيني يا ربي سبحانه وتعالى قشره غيبي اجت نتيقن وانت عادي نجرب دا جرب فقط توني تصح يعني توني تخصان غيغل ميد تخصاص توني يجرب يلا هتجرب الرقية اما تشيلي تجرب طبيبا لا يا اخي اودا جرب تيقن يقين الا ترحت القران باذن الله ترحت وقس على ذلك يعني مع الصدقه إذن الجانب مهم جدا أو نخلافه قضية الخلف يعني ربي عندي خلف أيتلي إذا ما تفهم بمفهومه الواسع وغير مني 10 وش 10 دون 15 دون 20 لا اوه ضمني ولا درزني لي حرز انا ربي سبحانه وتعالى الشيء من قيامة ان في خيرات كثيره انت تصح غني في دينات وجارن داني دونيت والانفاق ادعوض غدو كده غني اني غبدا من شيء هو غير ريال قاعني لان ربي سبحانه وتعالى اغنتي خلفتي داغنو شافش قنو الرزن ديز عليك ونفقت لك الصور خصي سنتورو كقار سبيل الله وإنما هي نفقة عموما سواء على الأهل على الأقارب على الفقراء والمساكين مدني لان أصناف الزكاة إني تبين أصناف ثمانية للزكاة قنسيسن في سبيل الله معنى سعد عد عموما أدعى غشر ونورزن وشار وشار وموني وشار وننيغ فكيف سعد عد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله باش كنشمر الدين ربي سبحانه وتعالى بتغنت قيمنا سويشني فسنا بتغنت قيمان قيمانا داس عزم تروان الدين الدين ربي سبحانه وتعالى قيمانا داس عزم القرآن أول ربي سبحانه وتعالى وهذا هو جهاد في سبيل الله بالمال على الأقل يمد نكاع وسيغرس العلم هذه الجملة سعزم يجاهد بعلمه بنفسه زود شارك هذه جهاد هذه استعزم كل حد ما نشني غني سوش وربي زمانين في قصيص دل واجب إذا سعر هذه كن حد يعلي كلمة الله يجوري نفق يتليس في سبيل الله وني دي كمل إذا عاد غسك نورز نديز على كوجار أغنوش مثال ربي سبحانه وتعالى للتقريب واللي بدي ديني برك هو اندي خاطر شقضاء اديني وضعفوا لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والجزء اللي تم زورت الذي استردت لاحظ وشان المثال بمعنى أتنفقد قنويتلي ربي سبحانه وتعالى قد اشتضع في إلى 700 وأكثر وشو 700 700 قل عدد خيالي دزعلوك أتوشد المليون دلول 700 مليون عند الله كأنه الرزن عند الله 700 مليون هذا يمكن أن نغش دخلف ربي سبحانه وتعالى قيمتنا 700 مليون هذا يمكن غرس ربي سبحانه وتعالى غرس يغلب ومع ذلك نيرغ وجار ومني لا يضاعف لمن يشاء الذي سجار ربي غير سيغلب يزمننا من انتقا فلهذا اول مثال يوضح لك ربي طريقته باش كنفهم السيس قد المقدار من المضاعفان والرزن اللي تشاء توجد نغض ربي سبحانه وتعالى دو خلاف الا غنتي خلف وانما ليت فيت سنت باتاليس أن نرد بالنا الذين بعد اسم مباشرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبعا يمكن حد ينفق أمواله في سبيل الله لفقيت ليس أدر بالس أدك تطد البالس عندك تطد البالس نفسيتس إلا نشين أنا درت لا بفضل الله يدي أحمد ربي يسكرم لا يتخيل يسول ددع ونشين وشيخ كذا وكذا كانوا نشين كان أدر البالس سواء يمدن يقن حدق اللي عاونت يقتل عائلت مثلا النغي وعزم ما نيت وشيرك تنفقت أيها الأخ الكريم سكرمت جهره جوني استوشيت خلاص يستاج شدي بين خلاص تسمعيها مسعد عاد تمنى تسيس تبين تد ماذا بك تذكرت ماذا بك تشكرت ما شاء الله فلان من فلان ليشارك أحسن مشاركة ليوشوك عوشار ماذا بك دي بين أموني تلقيت خلاص يا لينفقت يا وللي لله ربي سبحانه وتعالى اللي قبل أي عمل فيه إشراك يكون خطر النوع خطر ووني نوع من الرياء للي مخلص لله تعالى. فلهذا يجينا حد ينفق ماله في سبيل الله لاسم ضوابط. الضابط مزور تقوى الله، تقوى الله شيء قدين رب سبحانه وتعالى. خش من صفات المتقين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ولمكن يجينا حد وليقيد يا ربي ظلت سنديمة نولد زلي قال قدر الله أشيني لك أنفق في السبيل أدي شارك نفقتني غير مقبولة غنى تشغر. شو اسم معناه؟ معنى تشغر بمعنى ليس عي إيمانه أغاني فدي مع تديت من معاصي الأخرى مش كنت أقبل النفقت بتهوت القيس بتهوت القيس. إنما يتقبل الله من المتقين. وإني نقول يا رب انتي تبركة قبل أفسر ربي العمل بته لاش ولي قبل ولي خلط لازم ولي مكن اللي يخدم في مكان شاب عاد في نهاية الأسبوع عزوه يتجر رئيس دان غدا عزوه الملاهي نزوه اللي حويس نزوه ولا يراعي حرمات الله. وبعد شيني شارك في سبيل الله شارك نعم صح في نفس الوقت أودني تتصفي ديمانك التوبة إذا ما التوبة بتاهو أين يتليني ولا تشد الملاير وش نفعنا الشيء قيامة. إذن نغلب الداء هذا عاد يقين حد من المتقين بتاهو لا يرجو قبول العمل يتكلم بدي قبل رب العمل إذا ما يكون من المتقين هذا صفي منس يتوب من ذنوبه هذا استغفر بشكل عمل سدي تقبل. ومن با يتعاون أننا يتلف التقوى عند الكسب الحلال ما دمت يتنفقد صحتتش ناس وعزامت وخاصة نمار مع الرياء لكن سو سويت لي الأموال أجر البالس عداك يتعادى يخلط مع ويتليس يقشرا نضع حرام أجر البالس خارش بدت يخلط نفس الشيء نتوى ننطوره كيف كيف. من كان في ماله درهم من حرام لم يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا معنى لا فرضا ولا نافلة. ليش ولتوقع بسيس ولد الحيط الدعوة صغير مقبولة يعني يدعو الله ولا يستجاب له وللسجوم يقن خلف وللسجوم أربس يخلف شراء وللسجوم يتليس وهو صحيح وهو سليم إذ ما يتلي ده حلال ولو قليل بشكل عدس البركة رب سبحانه وتعالى سيسنا مريت ليس أين بس غادي ينفق أين بس غادي يوش أدي عدس البركة أدي عدس الخير أدي عدس الرزن أدي فرح سيس السفرح أدي عاش أدي فرح سيس الدنيا درخلت والعكس صحيح مليت لي ضحر من العذو بالله تلقس أدي شقى الدنيا وفي الآخرة كذلك حساب وعذاب شديد حساب عسير وعذاب شديد. خاصة يسألوا عن ذلك المال عندنا رتبنا القليل لابد القليل نويتلي تنميرت هذا عدس لفايدة التجار يغلب يخلط النغلة قدر لدس الحرام مباشرة. والإخلاص لله تعالى شرعا سنتورو يعني كل عملنا لله لله خاتي فلان خاتي قنحد خاتي لك اختشاحان خاتي لك اختسبين غاسي فلان ايه اسمعك لا شاحن معليش اتشاركت احسن مشاركة بالصح ديما لوجه الله خاتي فلان خاتي الجماعة تني خاتي وني لتجي ولتجي ولد الاعتبار قن مثل اللي تشاركت في سبيل الله تنفقد ليك ولا اعتبار آخر إلا رضوان الله ابتغاء الأجر عند الله ربي نايش تغير سوال سجم سربة سبحانه وتعالى شدخلف سجم سربة سبحانه وتعالى شرزن فقط بدل النية والقرع زعما هامي كذا ماذا بك كنت شكرم ماذا بك كنت النيم بيت الليم كذا الا لا يا اخي لله العمل لله الاخلاص لله تعالى ولا تمن به احد يعني وسقر كن حد وسباني باللي تشيد ابدا التعاون كن حد الترغب بشكل ينفق ما شاء الله لا شرزن مصح عاد تمني الغبس شتشين بيه وشبيك شتشين أحسن شلك شاركة وشارت أضعف وأضعف عندي مثلا تسند مشو شاركة عادي مارو تجي لصمدهم يعني مش قانت قارنت معاس سح الشامت سح التعبير لا يا أخي هو دموني نسنت بركك نشرى يقين نشتغلنا التلاميذ وتلميذات لأن عزم من عزم من نشت وشارن أني حوالي 3500 ما شاء الله الله يبارك العدده ساعات توشيد قن الريال بإخلاص ولاد بسي ما نعدي زوين ويتليني أين ميدنا غتستفاد نسيس كلهم اللي تاخد معسنا الرزن قاع الخيلة كان قارسين طورو تلتي وتوحدتش على جليت ليت توشيديت لي أسن كم الإمار وجار أين ميدني دعزمن بطل عزمان عزم القرآن دين سم صليت صلاة يعني الزكاة موضوع شرعية العقيدة لنعزمن أننا مش كتكون سيسا الشاء صالحين دي مسلم من قدن يا ربي ساستو جديت لتشين أن غرجل من الخير كله بعد ذلك في حياتهم لتاخذ معسنا الرزن قاعنسن منشت الخير منشت كل حرف يعزمت منشت الخير ديس بات انت يعزم وجار يكمل يزعلك الشاء ينفع المجتمع يعد المعلم يعد يكن حد لين يخدم المجتمع مهما كان الخدمة تقدم المجتمع لتاخذ معسنا الرزن ساهمت في تكوينه ساهمت في تربيته سويت ليتش يسينو كاع ونغفلا وستنجي حسابنا باش كسغنوا ش الريال سغنوا ش مساهمنا اتنجي انت انس قد قد تشاركت وانا غتنجمد نتيدت والبخل في منت في منت وفي كنحد في منت يزمن فهمتوني ايماننا ماشي لنا الدرس كد عن لكن نفق ايماننا خاتي حد ورد خاتي مدن انشني باي لك العمل خيم تجت انشني وهي مدن و ماشي لنا نطورون ما ناقص مال من صدقه والواقع لا يشهد بذلك كثير من الصحابة كثير من الصالحين كثير من المنفقين إلى النفق نيتلنسن ونرقي بقواس فقرا ولا احتاج ربي كملاسن يرسماسن تيويرا يصفرحتن ترواسن تشرن من بعدهم ما شاء الله يعني حقيقة الوقت لا يسمح كنه انتكر أمثلة وأمثلة أدنب المتاليق واني بأول شخص توجيه في درس إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيوت في الإسلام سيوت في الإسلام في مكة الوقت اللي الإسلام يضعف يعني إلا مراقب إلا ملاحق يمسل من لينفق سويت ليس الطاود يقتل مدة يقتل وقت عاد ينفق قاع يتليس في الهجرة يتليس قاع يسخرت لهجرة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتليس برك يتليس ترواز لتغرسن في المدينة وسند بشك جهز الجيش أتشاركن يويت قعيت ليس إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لهم إنيس تركت لهم الله ورسوله يتغرسن بتسن جيد تغرواب يجي غاسن رب سبحانه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هامي لا يؤمن يؤمن باللي رب سدي خلف يؤمن رب سدي رزق وليقيد تغرسن في قرن أتحتاجن أتلازن لا شو ليقيد يسن باللي ربي يرزق ربي يخلف ربي انتاس يرعاهم ما تصار في الهجرة قاع كل هذا مثال رائع أبو بكر الصديق وما أدراك أجاوت سيدنا عمر رضي الله عنه يتكل بدي جمع المسابقة بش كثيرنا في النفاقة أو انتوني النغمار انفاق كل ماله ينغس وتسبق أبو بكر ديما يسبقي وتسبق يود جنيت ليس يزد يريح إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم جيدة غروام إنيس ويغدجن جغسن دجن شديت ابو بكر نسبه تسجيل الناس جغسن الله ورسوله ان عمر بن الخطاب خلاص صنق باللي عمرو تلحق لا شو تنجمات الحق ابو بكر شو نتكلم انا عاد ابو بكر انش قعيت لنا خاتي مسحن وشيت لي انتيدت الى انا نفرح سيس الشيء يوم القيامه ان نجم غفس انتيدت ان شاء الله العاقد كفيه الاشاره انطلب ربي سبحانه وتعالى ان يقبل من جميع أعمالهم أعمال الخير والبر ويعمل يعني يوفقنا غير الله أن ساهم في مشاريع الخير السوء في تعليم أبنائنا في مدرسة قرآنية وبسخاء وبإخلاص بشكر بس سبحانه وتعالى نشمر هذه المدرسة يوفقنا نشين كذلك يخلفنا من كونه الواسع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم